أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، فمن باب الولاء والبراء ومن باب التعرف على كيد الأعداء وعلى المكر اليهودي الصليبي، نأخذ أجزاء من العالم الإسلامي حتى نتعرف على إخوة لنا. فالأمر لا يقتصر على إخواننا في كوسوفا أو إخواننا في البوسنة والهرسك أو إخواننا في مقدونيا أو في الجبل الأسود، وإنما الأرض كلها وجهها مغبر قبيح. الأرض من أولها إلى آخرها وجهها مغبر قبيح. وعندما تغتم وتهتم للمسلمين الله يأجرك بهذا أجرا عظيما، لأن هذا من ثمرات الولاء والبراء، وهذا هو الذي تقدر عليه، ومن ثم تضرع إلى الله وتدعو الله عز وجل. لا نريد أكثر من هذا، تؤدي ما عليك. والذي علينا في الغالب هو أن نغتم لغم المسلمين وأن نهتم لهم المسلمين وأن نضرع لله عز وجل حتى يشفي البلاء عن المسلمين. ولكن هذه الدروس تحتاج منا إلى صبر، لأنها دروس غم، كما قال غم، أنت حديث معي يعني غم يحدث المسلمين، أنت بتأخذ الأجر لهذا الغم لأنهم إخوانك، هو ذا الولاء والبراء. وطبعا طريقتنا هي أول سنتنا هي في الكيد الصليبي الرهيب واليهودي، كيد يعني أسود وأشرس مما نتصور، يعني بمئة مرة وقد يكون بألف مرة أو أكثر. ما من إنسان اشتغل في هذا العمل ثم تبين له الواقع فعل إلا وعلم أن الواقع أسود وأشرف مما كتب ومما تصور ومما تكلم فيه. مكر اليهود الصليب يدل على غضب هائل من الله عز وجل وقع على المسلمين. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الإسلام نعمة كبيرة، الإسلام الذي يدين الله به لا يخلد في النار، أقل ما فيه أنه لا يخلد في النار، مهما وضع في النار فهو يوما خارج منها، فأقل ما فيه أنه لا يخلد في النار، فهذه نعمة كبرى. ثم هو مسلم يعني يصلي فالنار لا تحرق مواضع السجود، فالإسلام نعمة عظيمة جدا. ثم هو لذكر الله عز وجل بطريقة الإسلام تطمئن القلوب. فهيقول لك تطمئن القلوب إزاي؟ من إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واحد يستطيع الجمع بين الأمرين، ألا بالذكر لا تطمئن القلوب، والثانية إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فكر فيها كده إن شاء الله نبقى لك أي خطبة ولا في أثناء الحسنة، الله المستعان. فالمهم أن المسلم ينعم بنعمة الإسلام. هذه النعمة لها شكر، شكرها أن تتحمل، وانظر إلى السيرة وإلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وستعلم. فكما قلت من تواضع الولاء والبراء أن نتعرف على إخوان لنا في جزر مندناو. إيه اللي حدث في جزر مندناو؟ وجاب اتحاد المرور الخاصة بها في مواجهة الصليبيين في الليبيين. ما الذي يحدث هناك؟ أتدري أن الألف الاستقبال الألف الثالثة للنصارى في أول العام المقبل، فضلها كم شهر يعني سبعة أشهر. تعرف الاستقبال ده معناه إيه؟ انبنى عليه أشياء كثيرة جدا من تخصيص هؤلاء الناس منذ الزمن، لأن ضرب الفاتيكان بيحلم أن يكون العالم كله تحت كنيسة واحدة. وعمل حسابه على الرحلة اللي حيجيها بقى ايه سعادته، عشان يترسم خطى المسيح عليه السلام وينزل في نفس الاماكن الذي نزل فيها المسيح عليه السلام. فاتفق مع لبنان ومع اليهود مع اسرائيل اتفاقات معينة، وقام باصلاحات معينة وبوساطات معينة، يرتب ترتيبا عجيبا لذلك هو قائع. يعني لو صبرتم معنا في مثل هذه الدروس، يعني نؤجل درس القلب نظر لما يحدث في إخواننا في كوسوفا، تنتعرف انت بينتظرك ايه ويحصل يبقى فاهم الدنيا من 22 ازاي وماشيين ازاي والمصر اليهود الخليجي وصل لايه عشان نرجع للقران وناخذ خبر الله عز وجل على انه هو الحق. تخطيط بشع جدا. يوحنا بولس الثاني يرسل بمنع اقامه المسجد اللي هو كان من اوقاف المسلمين لبنات ابن اخت صلاح الدين ايوب ونرسل بمنع بناء المسجد. يقولك عشان نكذب فيه بالسيارات واحد بنحتفل بكنيسه كنيسه البشار في استقبال الالف الثالثه. شيء بشع ورهيب جدا الذي يحدث. العالم كله مغبر. ما هو تخطيط الصليب؟ حزب الاطلسي اليك رايت شيئا منه فين؟ في الخطبه الماضيه ولا لا؟ وهذه قبلها تصريحات فقط. تصريحاتهم تعلن انهم يتحالفون من اجل القضاء على الاسلام والمسلمين. هي بس الان لا ده يريدون ان يجنوا الثمره. انما ولكنه منذ مئات السنين في كيد ومكر وخداع وحرب وغزو فكري وغزو ثقافي وغزو عسكري نوعوا علينا كل انواع الغزو. واشرف ما في غزوهم انهم استطاعوا ان يصلوا الى الخونه والى الضعاف والى المرتدين من ابناء المسلمين وان نصروهم على بلاد المسلمين او على اكثر بلاد المسلمين. فهذا من امن يقود المسلمين ان يحكموا المسلمين بذاتهم استطاعوا ان يحكموا المسلمين بابناء من جلدتهم من جلده المسلمين لكي يفعلوا كل شيء على المدار ولا على المكسور. على المكسور طبعا لانهم احرص ما يكون على ان يتم كل شيء في الخفاء في الدرع. كل شيء يتم ايه ويمرر بغير ان يشعر احد. لما دخل الروس بغشم كما يقال تحفظ الكلام ده لما دخل افغانستان بقت المواجهة بين مين؟ بين الجيش الاحمر دول كفار دول كفار دول كفار دول كفار دول كمان واضح وبين الاسلام. فكانت المواجهة زي ما انت عارف عريفة جدا. اي نعم كم مليون قتل كم مليون حرق كم مليون اعداد هائلة عند الله شهداء عند الله باذن الله نسال الله تعالى ان يتقبل شهادتهم. انما هي عشر سنوات ايه عشر سنوات يعني احنا من الدم بقى 300 سنه واكثر في دول 10 سنوات بعدها ايه دمر الله وهذه القوه الغاشمه وهذا الجيش الغاشم. فالفريق هم طبعا حاطين الجهاد الافغاني ده تحت الميكروسكوب تحت المجهر. لكن المسلمين دول حاجه عدد الاسلام ده شيء عجيب. لو صحي اتباعه عايز يموت واللي عايز يموت هيهرب للجبل ويتحمل جوع وفي حاجه بتصبره ما يعرفش كيف يسدده الله وكيف يصبره الله عز وجل. هم يخافون اشد يقول لك عايزين نقضي على المسلمين من غير ما يصحى يخربش كده يعني مش حتى مش عايز يخربش. ولذلك سياستهم الان يستعملوا الطائرات والصواريخ ضرب من بعد. طبعا الشيء بشع جدا. ما الذي يحدث في هذا العالم الاسلامي؟ قلت لكم هي السنن الربانيه الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. اين النفير الان في بلاد المسلمين؟ والناس يتنافسون ويتسارعون على تجهيز دورات المياه كانها قصور في الجنه. والجنه فيها دورات مياه. الجنه اللي هي عند الله عز وجل ما فيهاش دورات مياه ولا مجاري ولا كلام من ده. الناس الان شوف بينفق قد ايه على دورات المياه اللي بياخدوا فيها حتى مفروض يعني داخل عوض بيتها من الخبث والخبائث وياخد يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني يوم يجهزها ويغير كل سنه عشان يغير لون السيراميك داخل يتنادى ويتفتح جوه. يعني ده ايه ده دورات المياه. المسلمون يتسارعون بتراث المنازل والاثاث والفرش دي امه مجاهده. هل دي امه تجاهد؟ الا تنفروا يعذبكم. وطبعا لو اتكلمته في هذا اقول لك ايه حرام ولا ايه وكله في الحرام. طب الحال ولا والبراء طب فين الجهاد؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. نحن الآن في مرحلة العذاب الأليم. هل سيستبدل الله قوما غيرنا أم سنرجع إلى دين الله؟ الله تعالى أعلم. ولكن من خلال رؤية يعني الله تعالى أن تكون خاطئة من خلال رؤية أن الناس لا يستعبون وأن الناس لا يعودون إلى الدين ولا يرجعون إلى الدين من خلالها إن العذاب يستمر الى ان يستبدل الله قوم غيرنا ولا لا. ده الاوضح وده الارجح، والله تعالى اعلى واعلم. فالصورة يعني نريد ان نبين شيئا منه. فقعت في ارون الان في درس اليوم، لو احنا هنتكلم ان شاء الله على جزء من برنامج السلايكه اليوم، وشوف انت تتابعها في الجرايد والتلفزيونات والاخبار، مش محتاجه اي تعريف منا. بص حضرتك تعرفون ما الذي حدث، تاريخ الدولة الشيوعية، تاريخ ليبيريا، الليبيريا دي فيها ايه؟ دي بلاء شديد، بلاد المصريين، مش بس القديس الاندلس، انما اليوم سنأخذ مشكلة الاكراد. ما هذه الاكراد؟ ايه الاكراد؟ طبعا الاكراد في حاجة اسمها السياسة الدولية، مجلة كده تنشرها الاهرام اسمها السياسة الدولية. أتاني بها أخ كريم اليوم، طبعا لم أستطع أن أراجع شيئا، ولكن وجدت يعني المجلة دي تابعة مين، وقلت أنت إيه أسسها من؟ بطرس غالي عليه لعائل الله المتتابع إلى يوم الدين للتعليم، لأنه فعل بالمسلمين أنتوا عارفينه في البصرة النهاردة. فطبعا هو اللي أسسها، هو من 65 ل 91 دايما هو إيه يقود. فماذا تتوقع يعني من المجلة دي؟ لما سنرى ما فيها شغل، لما انا المعلومات بتبقى مجلة البيان او مجلة السنة، هو ممنوع دخول الان في النص انها تعرضت لامور ما كان ينبغي ان تتعرض. المهم انها مجلة البيان بيبقى فيها اخوة متخصصين وقاعدين بره في العالم وعندهم المعلومات اكثر من اي جهة، لان المكر رهيب جدا، المكر والاعلام والاعلان. يعني انت لو تعرف اليهود يسيطرون على الاعلام الامريكي كيف، هذه عودة بس برضه هذه موجودة. فتعرف ازاي اليهود ازاي يشكلون الوجدان في امريكا في الشعب نفسه، تعجب، يمسكوا مليارات مليارات الدولارات على الاعلام. ليه؟ هو ده نظام اليهود، بحيث تجيلك انت المعلومة تقولك من امريكا صحيفة الواشنطن، صحيفة مش عارف كذا، شوف ده صحيفة كذا، ده منطقة، ده العيش الصوت كذا. هو ده المكر اليهود الصريح، ويجي لك المعلومة ضربة في الإسلام وأنت لا تدري، يجي لك المعلومة تستنبط منها اليأس والإحباط وأنت لا تدري. شغالين شياطين الجن والإنس مع بعض اثنين، وربنا كاينهم علينا. ليه؟ هو ده من الذل، حلف الله عليكم ذلا لا ينزعك حتى ترجعوا إلى دينكم. الأمة الوعظية دي ما تنفعش، الأمة الوعظية ما بتنهضش، الأمة الوعظية دي لابد من تعذيبها حتى ترجع إلى دينها أو تستبدل. إيه الأمة الوعظية؟ الأمة التي تريد من الناس من الدعاء، تريد واعظا يعظ ويتكلم ويبكي ويعاطف، فإذا خرج كأن شيئا لم يكن، لن يستقر في قلبي شيء، لأنه كان مبسوط إلى الدرس تمام، ما الذي خرجت من هذا الدرس؟ لا شيء. دي أمة دي لا تنفع، تعملش حاجة. الأمة دي تتضرب بس على الخفا لغاية لما تموت من الضرب على الخفا. اللي بينفع هو اللي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. الوعظ مهم، مهم جدا كمان، بس الوعظ ده كطبيب الجلد اللي بيخدر المريض حتى يتحمل العملية الجراحية. يعني الوعظ ده مهم جدا، يرقق القلب، يفتح القلب عشان يسمع ويأخذ ويتعلم بقى الدين. فالولاء والبراء أصلان من أصول الإيمان. يتبع ذلك أن تتعرف على أحوال إخوانك في كرة الأرض في حتى بقاع الأرض. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذن اتباعهم سبيل المجرمين ده عمل هين ولا عمل من ناسبة القول يعني، ولا عمل وعظي؟ مش وعظي. اتباعهم السبيل بيعملوا فينا إيه؟ لأن ده أمر بشع جدا. أنت مهما قلت لك لن إلا ليس الخبر كالمعين. فاسمع الآن بعض ما كتب عن مشكلة الأكراد. من هم الأكراد؟ مسلمون زي مصر زي العراق زي سوريا، ما هم زي إيران، لا، بلاد كانت سنية قبل ذلك، دولة مسلمة. طب ما هيش دولة لما كانت جزءا من بلاد المسلمين، وكانت رأس الحرب في الجهاد، جهاد الدولة العثمانية وغيره. الأكراد دول منهم من؟ بس صلاح الدين الأيوبي بس في أعظم منه، ها؟ فابن المحمومين وبني الأسير مين؟ أعظم منهم كلهم، دي تيمية شيخ الإسلام من هنا من أكراد ده اعظم منهم جميعا. مش كلام الشيخ الاسلام حتى قال النور الذي يعني بينه الله من خلاله حتى قال هو المهيمن على الصح وعلى الدعوة الناس كل مكان من الاعتراض. فبلد الاسلامي كانت سنية، لكن بقى شوف المكر اليهود الصليبي هيعمل فيها ايه. ده اللي عايزين نتعرف عليه. هي خدت 7 دول العثمانية وشجعان جدا كانوا، الان طبعا مهلهلين زي كنا في كوسوفا او في البوسنة. عملوا ايه؟ طبعا الامور اتغيرت وفتنوا والقوميات والمعارك كما سلام الفتنة جات ازاي وحصلت ازاي. المهم ان هذه البلد الان ما هيش بلد، وانما مقسمة الى 5 اجزاء، جزء تبع العراق وجزء تبع ايران وجزء تبع سوريا وجزء تبع تركيا وجزء تبع روسيا اللي حولتها الى ايه؟ ارمينيا المسيحيه واذربيجان المسلمه. الى 5 اقسام. كان على تشريد وتشتيت هذا الشعب على ارض الخصوص، لانهم يعلمون من هؤلاء الشعب ومن هؤلاء الناس، ويعلمون شده حبهم للاسلام، فظلوا يخططون من اجله. شو التخطيط قام ازاي بالنسبه للقوميه العربيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال لنا عن القوميه العربيه؟ ها؟ دعوة انها ايه؟ منتنة. ايه هي المنتنة؟ العصبية. قلت احنا ابناء المنوفية تشرفنا، قلت احنا ابناء مش عارف منصورية اهلا وسهلا، ابناء الصعيد اهلا وسهلا، وده ابناء كذا، واخد بالك؟ احنا في كذا الزمالك الاهلي كلام الشياطين ده. المفروض انت مسلم في اليمن مسلم، في مصر مسلم، في العراق مسلم، في تركيا مسلم، انما المؤمنون اخوة. انما العصبية دي على القوميات دي كانت السلاح البتار الذي استعمله اليهود والصليبيون في مواجهة المسلمين لما قضوا على الدولة العثمانية اخر اتحاد او اخر وحدة ولو شكلية كانت بين ايه؟ بلاد المسلمين. تعال الدولة العثمانية على ما كان دائما دخل ظلت 600 سنة تحارب اليهود والصليبيين وتدك اعناقهم وتنوي رقابهم فعلا حصل. لكن طبعا لما انتشرت الخزعبلات والصوفيات والنقشبنديات والقادريات والارجاء، لما انتشر الكلام ده برغم ان كان في جهاد، انما لما انتشر والخلل في العقيده خلاص بقدر ابتعادك عن الدين حصل ايه؟ ما نحن فيه. بعد كده غزوه احد، بس كان مع النبي عليه الصلاه والسلام، فلازم المستوى يكون على مستوى النبي عليه الصلاه والسلام. ايه المخالفه اللي عملوها؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. شو المخالفه ازاي؟ مخالفه بسيطه جدا. هي ايه اللي انا بحارب بس عايز الغنائم من شده الفقر غزو عنيف؟ ايه يعني؟ فيها ايه يعني؟ انا ابص غنم لا فيها اذا انت مع محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. دنيا ايه؟ هو اللي عايز الدنيا ده هيحارب ولا هيجاهد؟ ده اللي يجاهد ده مش عايز دنيا، اللي يجاهد ده عايز ايه؟ احدى الحسنيين والاولى اهم الشهاده. فلما كان منهم من يريد الدنيا فعلاً نتيجه غزوه احد والبرجاسه بقى اللي حصلت والايه الضربه الشهيده جدا اللي حصلت، واستشهد 70 من العمالقه او 70 من العمالقه، الواحد منهم ب20 عالم اسلامي الان، انس بن النضر ولا سعد بن الربيع، يعني العمالقه. ليه؟ عشان فيهم ناس كانوا يريدون الدنيا. فكيف الذي حدث في الدوله العثمانيه؟ فمسألة كده. فلما ضعف الدوله العثمانيه اصبح الكيد والمكر اليهودي والصليبي ماشي فيها زي السكين بايه؟ بحته حلاوه او السكين بحته جبنه طريه. يعني 100 100 تخطيط اليهود ماشي كانهم يعني يقدرون المقادير معاذ الله عز وجل. نستغفر الله العظيم. كإذن اللي هم أحلامهم تبقى أوامر على الكون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ عقوبة على مين؟ على المسلمين. تصور كيف تلعب المسلمين؟ يقول لك لورنس العرب. مين لورنس العرب ده؟ واحد منهم من القادة الكفار لما يقعد بقى كده ويتكلم عن القومية العربية. ويجي اليهود شغالين الدنيا وغيرهم في دولة الخلافة، الدولة العثمانية. واخد بالك؟ ويطلعوا كمان الاتحاد الترقي والاتحاديين يقول لك ايه؟ والكمالين وغيرهم يقول لك طورانية قومية طورانية تركية للأطراف بالتفريق. وبعدين ايه عن خيار المهاجرين يا الأنصار كيف زعمها انها منتنة شد الرقعة كذلك قال يا للعرب يا للأطراف كانت القومية العربية والقومية دي الطورانية. قامت الحرب بين القوميتين الاثنين في دي الدولة العثمانية اللي كانت تحارب الكفار عن طريق القوميات النعر القومية وبعدين الآشورية والبابلية في العراق وخش بقى على كل والفراعنة في مصر أبناء الفراعنة وهكذا القوميات دي طريقتهم. كيف إن التخطيط ده صار ولا جاي سكينة حتة حلاوة؟ لأن ما كانش فيه أصلا عقيدة ولا ولاء ولا براء ولا انتماء للإسلام إلا شكلي فقط. فأي تخطيط من الكفار يسري علينا. فدعوة القومية دي اللي هي المنتنة التعصب للقبيلة التعصب للوطن التعصب للعائلة التعصب للعرق التعصب للجنس التعصب للون كل دي ايه منتنة كل دي دعوة منتنة. المفروض انما المؤمنون اخوة المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فكانت النتيجة ان هم دخلوا على الاكراد وما قالوش قومية القومية الفردية ما انفعلوا ايه. شيء عجيب جدا ان هم عملوا القوميات اليهود والنصارى لان كانوا بيبهم ايه الامور بقى سيطروا على المسلمين وهزاء المسلمين وضرب المسلمين. هو فرنسا كانت هنا سنة كام؟ من 200 سنة مش 200 سنة؟ 200 سنة والضرب شغال على المسلمين وخرج فرنسا جه محمد علي واولاده وعيلته اشد من فرنسا وبعدين بقى جه الانجليز مع المسألة 200 سنة والضرب شغال على المسلمين. انما عشان تفسير دولة الخلافة اللي فيها الامل ده كان امر مستبعدا جدا. لا عشان تصل تعرف الى اي مدى وصل غضب الله عز وجل. الدولة اللي بتجمع 200 جنيه واحدة ودي جهاد ورايد جهاد يضرب هنا ويضرب هناك يقتل هنا ويقتل هناك اذن الله ان يقضى عليها شر القضاء. اما ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يحدث فينا ايه ما يحدث الان. وفي ذلك الا الاكراد فكان المكر اليهودي الصليبي قال لك لا ما نعملش ايه دولة كردية. خافوا من الدولة الكردية خوف قال لك لا لا الدولة الكردية لوحدها كثيرة تعمل اللي عملناه صلاح ايه الدين. انا انت عارف ابن حجر برضه كردي حافظ ابن حجر كردي متأثر حاجة جدا هم بيتنية يعني صدر مين اشياء يعني واحد هم بيدرسوا هذا يدرسوا التاريخ ولك الاكراد دول نخاف منهم شجعان جدا وشديد الحب للإسلام وشافعيون ليسوا كالاحناف اللي عندهم بقى ايه وخصوصا الاحناف في بلاد الاتحاد السوفيتي مثلا سابقا ما تذهب الى هناك وتدعو الى السنة من الممكن ان تقتل كأن أبا حنيفة إله من دون الله وكأنه مشرع من دون المشرع عز وجل جهل رهيب. إنما الشافعية دي أقرب ما يكون إلى السنة أو هي السنة في معظمها اللي الموجود الآن يعني كانهم إن هم ناس عندهم شافع المذهب الشافعي وعندهم الجهاد ويحبون الإسلام وشجعان جدا ويتحملون في سبيل الله المصاعب. قالوا ما نوحدش المسجد أبدا قالوا نفتت الدولة الكردية ديت ونخليها أجزاء مبعثرة في البلاد المتناحرة. العراق تتناحر مع إيران وتتناحر مع إيه؟ مع تركيا ودي مع سوريا وروسيا كما تعلمون. إذا المسألة بقت إيه؟ ضاع الأكراد عشان ما تقوم لهمش قائمة أبدا لأنه انتقاد. هو لما جه الجنرال غورو ولا غورو عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين ركل قبر صلاح الدين بقدمه وقال ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. شوف في بالهم ايه في بالهم ايه وخبال. ويهود لما غالبوا الجيش مصر في 67 كانت هتافاتهم ايه بعد ان قالوا محمد مات قال البنات كانوا يقولون ايه خيبر ينادون بثارات خيبر. انا شوف فاكرين خيبر بقى كم سنه شو بيذكروا ايه اعلام يهودي اعلام صليبي شغال والمسلمون اعلامهم تابع لهم. طب نعمل ايه مفيش حل غير الرجوع للقران والسنه مفيش حل غير الرجوع لاخواننا اللي هم بيقرا الاحداث ويفسرها تفسيرا اسلاميا زي السنة الربانية. انا تعبت جدا في التحديد للسنة الربانية ولا اعتبر اني تكلمت عن السنة الربانية الا بجهد المقيم. لماذا؟ لان عشان اتكلم عن السنة الربانية في اي بلد واسقط وانزل السنة الربانية المعلومة حتى على الاقل وهي كثيرة لابد ان اكون قد احط علما بالواقع تماما. طب كيف نحيط بالواقع؟ بتقرأ الجرائد جرائد عن جميل، بتقرأ الاخبار بجانب اليهود والنصارى، قليل قوي من الاخبار الحق اللي بتجي لك. يبقى لابد انك تقرا الاحداث بمنظور اسلامي. عشان كده لما بنتكلم عن اتراك كنت بتشوف المصادر الصحيحه اللي ممكن نتكلم فيها عن ايه؟ لتدينا الاخبار الصحيحه عن مثل هؤلاء الناس. فالمهم انهم جزأوا الاتراك الى خمسه اقسام. اولا عشان لا تقوم لهم قائمه خايفين او من مين؟ لان انتوا متابعينهم. كانوا رأس الحرب في الدول العثمانية. ثانيا لشدة خلي بالك ترابطهم وحبهم ايضا لقوميتهم. شوف هستغلوا ايه بقى؟ شوف هستغلوا بقى ازاي؟ انما اعتقد دعوها فانها ايه؟ منتنة. يعني هم يحبون الاسلام ومعه ومعه ومعه عندي الصوفية والارجاء والجهالات العجيبة. هم رحمه الله هم شديد الحب لايه؟ للقومية الكردية ايضا. فاستغلوا ذلك وقالوا نظما الشقاق واستمرار النزاع والقتال والتناحر بين هذه الدويلات العراق وسوريا. ما كانتش دويلات، كانت كلها مساحات واحدة تحت الخلافة الاسلامية. قال لك نظما التناحر والتنازع كيف نضمنه؟ قال لك نحط الاتراك دول وهم شديد الحب لقوميتهم ولجنسيتهم مع حبيب شهيد الاسلام يقوم اللي في العراق يعملوا قلاقل واللي في الايران يعملوا قلاقل، مش هيدوبوا ابدا في البلاد دي لانهم شديد الحب لاخوانهم فلا يدوبون بالسهل. قال لك نضمن ازاي؟ كانها عيله واحده وزعت هنا وهنا دايما هيحاولوا يتحدوا وبعدين الصراع ما بين العراق وايران والاطفال يدخلوا في النص ونسخن دول ونسخن دول. هو ده بقى اللي انا هخصه عليك اليوم واحنا بنقرا الناس دول عملوا ايه وتعالى فين فين. واللي يهمنا طبعا نبين البشاعه التي وقعت من صدام حسين ومن ايران ومن العلمانيه المجرمه في تركيا يعني ومن سوريا ايضا. لو تعرف اللي حصل لهم ايه ستقول وستقسم على ذلك انه ما ذاق شعب من الويلات ومن العذاب ومن الذل والاهانة والتجويع والتشريد والتقتيل كما ذاق شعب الاكراد او الكردستان. ما احد ذاق ما ذاقوا ابدا ولا بوسنة ولا كسوفة. ولكن البوسنة اعلنت كسوفة اعلنت ولكن الاكراد لم تعلن بل لم تعلن مذبحة صدام حسين للاكراد الا بعد ايه الحرب الخليجيه اللي يسموها عاصفه الصحراء او رعد الصحراء او ما الى ذلك وكذلك او النجدة العذراء او كعكة العيد. تعرفوا يسموها كعكة العيد ولا لا؟ تعرفوا يسموها كعكة العيد ام عيد؟ في اوروبا الان بيقول لك بكعكة العيد. ممكن يكون عيد الخمسينية بتاعت اسرائيل او العيد المئوي بتاع مطار بازل اللي هو بتاع هرتز بتاعهم او العيد الالفي والملك الالفي. عيد ولا كعكة العيد؟ هي كعكة الضربة اللي وضعوها فين؟ للعراق. والان تقسيم العراق ايه تقسيم العراق ده؟ ده برضو موضوع مهم مهم جدا عشان تعرف امريكا صدر العراق ليه؟ دي امور لها جذور بعيدة جدا. وستعلم ان الد الاعداء الشعب الكردي هو امريكا مع انه يظهر للبسطاء او للغافلين المعرضين عن معرفه الحقائق ان امريكا بتدافع عن مين؟ عن الاكراد. شوف الغم والبشور شوف البلاء في مشروع اكثر من كده. فنعود بس للذي كتب عشان نعرف قيمه الف الاكراد دي. الاسلام ذكر الاكراد سنه كام؟ هل دخل سنة كام؟ 18 هجري على يد عياض بن غن رضي الله عنه الصحابي الجليل. 18 هجرية يعني بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام اقل من 10 سنين. تصور الكلام ده سنه 18 هجريه دخل الاسلام هناك. ويذكر التاريخ انه الشعب الوحيد الذي دخل في الاسلام قواعيه يعني منذ البدايه. شعب انتج ابن تيميه وانتج ابن حجر وانتج صلاح الدين وانتج بني الاثير وانتج ابن خلكان وشعب يعني يبقى شوف بفضل الله تعالى دخل الدين قواعيه من الحق. ولقد رهب هذا الشعب نفسه لخدمه الدين وعلى كلمه الله. ولقد انجب هذا الشعب العديد العظام امثال صلاح الدين الايوبي بني الاثير ابن خلكان ابن تيميه ابن حجر بديع الزمان النورسي وغيره. ولم يعجز الكرد ان ياتوا بغيرهم. الكلام ده بقى طبعا لان كاتب المقال حسن الجافاني الكردي يعني يتمنى ان بلده تنجب هذا انه يشن دلوقتي في الشواذ اللي هم عايشين فيه. وبعد ما تم القضاء يعني لم يعد هناك علم ولا توحيد ولا مسائل عاطفيه وبلاء بكاء دموع الموجود هناك دموع. عددهم كم مليون؟ حوالي 35 مليون. شوف عددهم اصلا. ولو استمر هذا الشعب بغير تشريد وتحصيل لوصل الان مثلا الى 60 مليون. وتلك مدينة دولة وفيها نفط خير الموصل دي اصلا كتبعها البلاد منطقة كردستان. البلد دي كانت غنية وكانت وهي فيها ايه؟ فيها اصلا مصب الانهار اللي راح العراق وايران مصب اللي هي مصادر. واللي يملك المنبع يملك المصب. اللي يملك المنبع يملك المصب. فارض عجيبة ورهيبة وكان بقى لها شأن. انما اليهود والصليبيون يعرفون ذلك تماما. فقالوا ما نخليهاش بلد واحد ابدا. اشترك الاكراد في كافة الفتوحات الاسلامية. وكانوا دوما في المقدمة. بلادهم تسمى كردستان. وتعني وطن الكرد. يقدر عددهم ب 35 مليون نسمة. اغلب الاكراد سنيون شافعيون. طب العراق. العراق شيعة. فيهم الشيعة في الجنوب. ما دي امريكا عايزة تفصل ايه؟ ما العراق الشمال اكراد. والجنوب شيعة. وفي الوسط يقول لك اهل السنة. صدام حسين سني ده مرتد عميل كلب هو اللي باع المسلمين ضيع كل الدنيا. مع باقي الطواغيت. تفكر سني انه يقال ان دول سنية نسبة الى ايه؟ الى الشيعة. ما انت حسام الناس انك ما بيصلوش. دول سنية دول. سنية. وتكريم صلاة. انما هم من اصل ابائهم ينتمون الى الايه؟ ومع ذلك الصوفية هناك رهيبة جدا. وانت عارف اللي حاصل هناك حسين وامام علي. تعرف طبعا الكلام. النبي سمى السنية نسبة الى ايه؟ الى الشيعة. مش سنية عن اهل السنة وجماعة. شجاع بطل يوم السنة بيطلق ازاي الان؟ اغلب الاكراد سنيون شافعيون. يعني الصوفية سموها سنية برضه. عزيزهم هم الشيعة. وهناك نسبة قليلة من النصارى. والاكراد يميلون وفي يهود برضه هناك قليلون والشيعة قليلون اصلا في الاكراد. بس نسبة قليلة. والاكراد يميلون الى التدين ويتمسكون بالشعر الاسلامي. كاتب المقال واحد كل بيخلي بالك. رجل طيب بس انا هنقص. وللشعب الكردي لغته التي تنتمي الى فصيلة اللغات الهندو اوروبية. وهي اللغة الام لهذه الفصيلة. يمتاز هذا الشعب بحبه الاسلام. وتفانيه في الدفاع عن الاسلام. طيب ماشي. ويتسم ايضا بالكرم. طب كويس. وهم يثيرون لأسفل الأسباب ويتصلون بالشجاعة والإقدام. فلقد علمت الحياة الكردية أن العالم ملك الشجاع. أشد من الأسود إذا غضبوا وأخف من البروق إذا وثبوا. ويطلق على الأكراد قريش العجم. تاريخ طويل طبعا من الجهاد والكفاح. تعظيما لهم. وأطلق المؤلفون الغربيون على بلادهم بلاد الشجعان. وأطلق عليهم أحد الكتاب المسلمين يتامى المسلمين. ليه يتم المسلمين ملوش حد يسأل عنهم؟ لأن الكتب لهم حد يسأل عنهم عشان إعلان. والبصرة هبطت لهم حد برغم البشاعة في المحنة. إنما الأكراد نفس البشاعة وما لهمش حد يسأل عنهم ولا حد عارف عنهم حد. عشان كده قلنا نعمل الدرس ده النهارده ولا إحنا غلطانين؟ إحنا غلطانين في الدروس ديت؟ وفي ناس ما بتستحملش. تذكرون لما بدأت الدولة العثمانية؟ وكان الناس يتركونني ويتركون هذا المسجد في الجمعة لأي خطيب يأتي وكذا. شايف اللي حصل كله الآن اللي حصل كله في على الارض الان كان هتفهمه تماما فهم لو احنا كملنا الدوله دي. رغم ما كانش تاريخ رضيت عباس الدراسه التاريخ الاول انا هبتدي احط بقى السنه الربانيه ونستنبط ويقول لك الدنيا ماشيه ازاي. وكان من ضمنهم اكراد لكن ما حدش عايز يعرف حاجه مش عايز يسعى امه وعظيه عايز يقعد يقول يا سلام ويتنطمط في الشفاه ويعيط واخد بالك وقوم يروح وبس لغايه لما تجيله الدموع بتاعته تبقى تبص لغايه بيته هنا لغايه عنده هنا. الناس ما صبرتش لقيت قدام الحقيقه المسجد هيصبر. قلت لا حول ولا قوه الا بالله للدرجه دي كده المسلمين هكا. ولكنكم غثاء صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم غثاء كغثاء السيف. بدات مأساة الكرد عشيه التقسيم الاستعماري للشرق المعروف باتفاقيه ايه؟ سايكي بليكو ولا لا؟ وزيران في انجلترا فرنسا وزير خارجيه في انجلترا فرنسا عمل التأسينة بقى انت شايف اللي انت عايش فيها الان حيث لم ينسى العالم الصليبيين ان صلاح الدين الذي اذاق ملوك اوروبا مرارة الهزيمة وحرر من براثينهم المسجد الاقصى وطهدهم من جانب المسلمين بعد ان دخلوها كان من الاكراد لرأس حرب الاسلام. نعم لم ينسى الصليبيون ابان الحرب الكونية الاولى العالمية الاولى يعني الاكراد ابدا. عندما رفض دوره الفرنسي قرر صلاح الدين بقدمه وهو يقول ها قد عدنا صلاح الدين لقد اخذوا بتأريم تماما فقد قسموا بلاد الاكراد الى خمسة اقسام ملحقة بكل من ايران والعراق وتركيا وروسيا التي هي بدولية خاصة بين ارمينيا المسيحية واذربيجان المسلمة. ولم يكتفوا بذلك الحد من تلك المؤامرة الدنيئة بل اوكلوهم الى حكام محليين هدفهم محاربة الاسلام واهله اما علنا كاتاتورك واما سرا كدعاة القومية العربية. ولقد فعل هؤلاء الحكام بالاكراد ما يندى له جبين البشري اي أيوة والله العظيم من اعمال مخزيه تنخطر لها القلوب فاذاقوا سوء العذاب. ففي مجزره واحده فقط قتلت قوات طاغيه العراق صدام حسين 5000 انسان بالغازات السامه وما تكفي 5000 بس محلهم المجزره بالتفصيل ده بسهولة وقعه واحده 5000 بالغازات السامه وتجاوز عدد الجرحى 25,000 بسبب مأساة حلبجة الحجينة التي سويت بالأرض وأبيد المواطنون فيها عن بكرة أبيهم ومن استطاع الهرب لم ينجو من تشوه وجهه وجلده إنما حصل أصعب من أن يوصف ويدركه الخيال بل ما يفوق كل وصف وتعبير. شايف الشراكة تحت صدام حسين كان ده ما اتكشفش اللي انت بعد حرب عاصمة الصحراء المملي العذراء كعكة العيش. فاكر لما كان بيطلع على السني فاكر لما كان بيطلع على التلفزيون العقيد مش عارف مين ويجعل بيانات فاكرين نسيته خلاص ما كان بيطلع بتاع كان اسمه ايه بتاع الجيش الحلفاء الريعان او التاني بتاع الحلفاء كان اسمه ايه انا انسى بشدة يعني هم مش فاكرين الكلام ده والمقر اللي هو الصليبي كان ماشي ازاي وهي حرب صليبية رهيبة بيتم بها شيء سترون بإذن الله. وقد دمر النظام الحاكم في بغداد ما يقارب 6500 قرية تدميرا كاملا وقد دفن 147 شخصا كرديا هم احياء 147 واحد صاحي دفن كده في التراب وقتل 35 جريح ومريض كرديا داخل مستشفى السليماني وقد اعتقل 300 طفل في محافظة السليمانية وحدها وعذبوا الاطفال وقيل ان بعضهم قلعت عيونهم وتعرضوا لاعتداءات وحشية للصدمات الكهربية وبقي مصيرهم مجهولا. ده مين اللي عمل كده؟ صدام حسين. عملهم بمين؟ مين اللي كانت مين الجنود بتوعه؟ من الشيعة؟ لا. ها؟ من الأكراد؟ طبعا لا. هو كان بيعمل فيهم كده. من مين؟ ها؟ من السنة. أدول السنية؟ دول السنية؟ هناك الكثير جدا مما يعجز القلم عن كتابته وقد تهون عنده جرائم الصهاينة والصرف. وفي تركيا المزيد من القتل وإهدار الدماء البريئة. على انتقل تركيا فلم تدرك الحكومة الطورانية الفاشية العلمانية التركية جهدا في سبيل إبادة هذا الشعب المسلم وإشكاف صوت الحق فيه. فلو تعرف كمال أتاترك عليه لعن الله المتتابعة الأيوب الدين ماذا فعل بهؤلاء الأفراد؟ لا يمكن أن تتخيل. إنما سنقرأ بعض الأنباء. فانتهكت أبسط حقوق الإنسان على الوجود. أنكرت عليهم مجرد الاسم فضلا عن اللغة. أسمتهم أتراك الجبال. مش الكردستان أو الكرد أو الشعب الكردي، أتراك الجبال. قتلت منهم آلاف المدنيين، أحرقت 3000 قرية. هو صدام حسين عمل كم قرية؟ دمر كم قرية؟ 3500. دول أحرقوا 3000 قرية، حيث دمرت البنية الاقتصادية والثقافية للشعب الكردي. حاولت بكل الأساليب صهر الأكراد ودمجهم في المجتمع التركي. وما زال مسلسل أحداث لإذلال الشعب الكردي مستمرا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إنها مأساة تفوق مأساة أي شعب على هذه الأرض. إنها من أكبر جراحات العالم الإسلامي وأشدها استنزافا حتى الآن وأشدها حساسية وتجاهلا. فلقد عوملت هذه القضية العادلة بقياس التجاهل والقمع فوق ذلك بالمعالجة المشوهة على مستوى الإعلام السلطوي الذي ينطلق من نقطة التجزئة الاستعمارية وعلى مستوى الحوار الأجوف غير المجدي من قبل الحكام العلمانيين. إن اللوم الأكبر على هذا التجاهل يقع على عاتق المسلمين. على عاتق مين؟ أي مين بقى؟ ماذا يريد هؤلاء المسلمين؟ جاي الدكتور جمال حفظه الله لما يقول يا أمتنا ويبقى يبكي، يقول يا أمتنا، أقول الأمة دي فين؟ أنا في أمة بس فين يعني الآن؟ فين يعني؟ الحكام كابسين على نفسه، ما في حد يقدر يصحح عن أي شيء في أي شيء؟ رهيب ده إزاي؟ أنت كنت فطار من زمان تحت المسلمين؟ السواد البشع ده؟ هو لك يقع بعاتق المسلمين، قول احنا نقضي ما علينا، نزعل حتى على الأقل. ونضع ونزع يا رب لإخواننا هؤلاء. يعني على قول سبع هذا الذين وقفوا إزاء هذه المأساة وتلك المعاناة بصمت مريب أجل بصمت أهل القبور، ولا معنى ذلك سوى الخنوع والاستسلام للسياسات البعيدة عن شرع الله. خلي بالك من يعطي الإسلام هنا كلاما كبيرا لمشتاك من سنة في كل مكان من الفلبين بورما ويتناسون إخوانهم الأكراد. هم مش يتناسون، هم لا يعرفونهم، ولكن أقرب موطنا من غيرهم. إنه لم يعد الصمت ممكنا يا إخوة الإسلام في السكوت عن قضية الأكراد، سكوت عن الحق والعدل الذي هو جوهر الثورة. الرجل ده إيه؟ كردي، فمنفعل جدا للذي يحدث في الأكراد، ولكننا منفعلين أيضا مثله. ونريد طبعا ألا نقف موقف المتفرج ونؤدي ما علينا بقدر المستطاع اللي علينا بيعمله إيه؟ حين نبين للناس على الأقل لعل الله أن يستجيب دعوة رجل طيب. ولذلك من الشعر الكردية المسلم في هذه الأوقات بأمس الحاجة إلى دعم إخوان المسلمين. الأوقات دي كانت سنة كام؟ المجال دي سنة 96 يعني. يوليو 96. من منطلق الإخوان الإسلاميين بخاصة العاملين باسم الإسلام بالتدخل السريع في قضياتهم. مين اللي هيتدخل؟ الله ده منك إلا الكلمة. بشكل عملي أكبر وأكثر جدية. وبخطوات سريعة قبل أن يفوت الأوان ونضرب أكف الندم حيث لا ينفع الندم. يجب ان نتحمل مسؤوليتنا بجديه ونقف بحجم الالم المسلسل الفيزي والعار الذي يعاني منه، وده حل مؤقت يعني لمأساة هذا الشعب. وكانهم ليس لهم حق الحياه. لا يعني هم الشعب ده مشتت. طب الاقرار حكيت الحياه عامله ازاي في الظروف دي؟ لكن بناخد فكره. فلو تضاربت مقاله مع اخرى فذاكر دي خاطئه ودي خاطئه، ممكن او يكون ده يمثل واقعهم في العراق يختلف عن واقعهم في تركيا يختلف عن واقعهم في ايران وهكذا. ولكن لابد منه او ما لابد منه هو معالجته بكل جديه ووضوح، ومحاولات دفنها وتجاهلها يزيد امر تعقيدا وتفاقما. بعض القاده من الاكراد قالوا عليه الحكم الذاتي، وده حل مؤقت يعني لمأساة هذا الشعب. وكانهم ليس لهم حق الحياه، حياة حرة كريمة مستقلة عن غيرهم. طبعا مسألة حكم الذاتي ما هو إلا إيه؟ إلا ذل وعبودية يعني. والحكم الذاتي غير كبير في نهاية هذه المعاناة. والحال الاخر هو استقلال كردستان، هو اصعب من ان ينام، فكردستان تحتوي على 70% من بترول المنطقه. هذه اول ايه معلومه مهمه تحطها عندك في بالك وحساباتك، ان كردستان تحتوي على كم في الميه من بترول المنطقه؟ ها 70%، يعني بترول العراق وايران وتركيا والبلاد كلها 70% منه موجود فين؟ في منطقة كردستان. شباب المسائل جاهز ده؟ كما أن منابع الأنهار من أرضها ومن يسيطر على نبع النهر يسيطر على مصد، ناهيك عن مكان الخيرات الزراعية ومعادن النفيس. وتنازل الدول عن كردستان، يعني عرفت تنازل عن القسم الشمالي فيها، ولا احنا مش عايزين تنازل، عايزين اتحاد المسلمين كلهم. وتنازل الدول عن كردستان يعني نهاية أكثر الدول المحتلة لكردستان، لعشان العراق تتنازل ما انتهت العراق، عشان العراق تتنازل ما انتهت العراق، اقتصاد وما إلى ذلك، ولا أتوقع أبدا أن تجعل تلك الدول نفسها تحت رحمة الأكراد، ولهذه الأسباب تصبح استقلالية كردستان أمرا صعبا جدا وغير وارد على المدى القريب. ولو بحث هذا الشعب عن الحل لقضيته والمنزل للخروج من هذه المأساة، فترى أن كل حل لقضيته بعيدا عن الإسلام لا يجدي. وستكون هي محور الأحداث في الفترات القادمة، وسيكون النصيب الأول في دهاليز السياسة وعروقة الدول العظمى. فعلا بتحدث الآن في أمريكا والضرب والكلام دوت، يعني سترى في احدى الوقائع من امريكا هذه لما منع صدام ان يحلق بطائرات فوق شمال العراق، يعني فوق المنطقه الكرديه، ووجدوا ان في اتجاه كردي، خلي بالك ان حيبقى في اتجاه كردي للتدين او للثوره او للاتحاد مع الاكراد الاخرين، سمحوا للطيارات العموديه بتاع صدام انها ايه تستعمل عشان يبقى دول استعمال على قدر ايه؟ على قدر احماد المنسوب. ادي امريكا ليه التعبير افاعل، فازاي ان هم يعني بس ما بيظهروش كده للناس، للاغبياء يظهر الاغبياء على انهم متحضرون جماعه نضاف متطورون متقدمون مش مدعيون، جماعة كده عايزين الحق والعدل والشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد والكلام الصادق. وسيكون النصيب الأوفر في دهاليز السياسة وعروقة الدول العظمى، ويرجع ذلك إلى أهمية منطقته. وقد كان المؤرخون القديمون الذين درسوا تاريخ هذا الشعب ولمسوا سماته قد أشاروا إلى أن المنطقة ستحمل الكثير من التيارات والمفاجآت المستقبلية. نعم، ولأجل هذا فقد أسرع الصليبيون وبخطوات عملية كعادتهم إلى استغلال الوضع لصالحهم، فما بات المسلمون في شبهات عميق غير مدركين خطورة الأمر إلا في آخر المطاف، فليس الوجود الأجنبي في تلك المنطقة إلا نتيجة خطط مدروسة مدبرة مسبقا وبأسلوب خبيث ماكر دنيء تحت الزعم خداعا بحماية الشعب الكردي المسلم. ده كل اللي تقوم به امريكا الان مجرد زعم انها تحمي الشعب الكردي الايه مسلم، وسنرى ان شاء الله انها تدمر الشعب الكردي المسلم ولا تحميه، ولكنها بتعمل تقول لك ان بحميه عشان يقوم ايه بتفريق المسلم الشيء امل المسلم في يوم من الايام، مش كده انهم متجددين العراق سوريا مش عارف لبنان فلسطين مصر ليبيا، لا برضه مش بكفي. وانت عارف ان في يوم من الايام كان تم نشر خطة يعني تحسين مصر ايضا، وانت الكلام ده كله هم عايزين مش عايزين حد مسلم يكون مجتمع ابدا، عايزين كل مدينة تبقى دولة لوحدها. من خطر الطاغية صدام، قال هم يعني امريكا عايزة تحمي الشعب الكردي من خطر صدام، مع العلم انهم الذين نفقوا فيه وسكتوا عن ضمير الأكراد، وهكذا استطاعوا الدخول بين هذا الشعب بصورة المنخب وما هم إلا غزاة طامعون. فلقد غزوا المنطقة عن طريق بعثات التنصير، يبقى الأكراد وسط هذا الخضم المغل إيه اللي حصل؟ بعثات التنصير والمستشفيات والأطباء وتوزيع الأدوية، وتوفير المنح الدراسيه للشباب لاعدادهم من جديد على منهجهم لكي يقوموا بدورهم المستقبلي الذي سيسندونه اليهم. يعني يعملوا ايه؟ ياخذ الشباب الكردي ودي اوروبا وامريكا يتعلم. بس يتعلم ايه؟ يتعلم التعليم اللي هم عايزينه بالضبط لكي يعود ويبقى امريكاني وفرنساوي وبريطاني وشكله ان هو مسلم واسمه محمد وبينتمي لايه؟ زي العلمانيه اللي بتحكم مين؟ بلاد المسلمين. نفس الشغلانه. هي العلمانيه دي خرجت ازاي؟ الاجيال الموجوده الان دي كاحفاد احفاد تخصيص تم سابقا. ياخدوا ناس من الشباب البلاد هنا يودوها التعلم فين؟ بعتاد. نظام بعتاد ده هو من اشرف المكر والكيد اليهودي اصل به. اتكلمنا عن البعتاد ايام الدوله العثمانيه، تذكرون اللي حضرنا اللي حضرنا منكم يذكروا هذا. بين دول البعتاد كان بيتم ازاي؟ ازاي كان بيتم قاسم امين وغيره وغيره وغيره كان بيتم ازاي البعتاد دي؟ هم اللي كانوا يتموا فيها. عشان يرجع الواقع يروا فعلا وطلعوا كتب التنمير والبلد اللي هزمت امام ما انت عارف الواقع اللي انت فيه عباره عن ايه؟ نتيجه لسياسه التعارف. اكثر ما يكون ان ياتيك الشر من محمد وعلي وابو بكر من الاسماء الحديثه. عندما نتعلم في مدارس اليهود والصليب. وهكذا لم يتركوا وسيله الا واستخدموها لابعاد هذا الشعب المسلم عن دينه. وتعريته عن اخلاقه عن اخلاقه. نعم لقد ادركوا جانب الشجاعه في الشخصيه الكرديه والوضع الراهن له فارادوا استغلال هذا الوضع لصالحهم. وهذه الشجاعه في خدمه مبادئهم واهدافهم. ازاي امريكا بتتقرب لمين؟ للاكراد. شيء عجيب. ازاي؟ لقد بانوا الاكراد لان احفاد الصليبيين بقولوا شوف يا اكراد احنا احفاد الصليبيين هم بنعمل لكم ايه؟ الذين قتلوا صلاح الدين وشردهم وطردهم واذاقهم مرات الهزيمه جاءوا ليمدوا لهم يد العون. ولم يفعل ذلك العرب والترك والفرس. لان مش حد سال فيهم لا من العراق ولا من الخليج ولا من الايران ولا من الترك. كله بيضرب في مين؟ في الاكراد. ومين اللي بيلحقكم؟ مين اللي بيمدكم؟ مين اللي بيغشكم؟ احنا احفاد الصليبيين لصلاح الدين بتاعكم بهزمهم. واخد بالك الذين دافعوا عنهم صلاح الدين وهم الان يقتلونهم ويظلمونهم. اللي صلاح الدين دافع عنهم هم اللي يظلمونكم الان. لهذه الافكار الخبيثه دخلت امريكا بين الاكراد حيث عجزت اسرائيل عن الدخول واستماله الشعب الكردي معها ضد العرب كجبهه من ايه؟ خلفيه. نسال الله ان يخير مساعيهم. ومن هنا تظهر حاجه الاكراد الماسه الى جهود كل اخوانهم المسلمين في اجتياز محنتهم بكلام ووضع الاسلاميين المحتم عليهم مع القضيه التعامل معها بكل وضوح وصراحه وبدون انشياخ مع الاسرار التي ستجذبها لدول المنطقه وحكومه. التعليق طبعا في النهايه يتكلم عن المسلمين الحمد يسمع لعل ان يوجد من المسلمين من يفعل شيء. لكن من يفعل الان شيئا؟ الدعاء يفعل كثير. انت هتحصر من دور الدعاء تبقى كارثه. يبقى العجز كله ان نعجز عن الدعاء وان نتصور ان الله عز وجل اصبح الان لا ايه؟ لا يسمع الدعاء ولا يستجيب الدعاء. لا حول ولا قوه الا بالله. بل يرفع البلاء بالدعاء. بل ان البلاء والدعاء يعتمدان بين الارض والسماء والغلبه للاقوى. يجيب الدعاء ده ممكن يرد البلاء، بلاء المعلق، قضاء المعلق. دعاء ممكن ان يرده لو في دعاء. فالدعاء ازاي ونحن لا نعلم احوالهم اصلا؟ واخد بالك؟ تعالى كده نتكلم شويه عن العراق قبل بس ما نقرا مقاله ثانيه عن الاكراد. دي المقاله دي عباره افتتاحيه كده للشعب اللي حصل الاكراد او من هم. انما دي غير كافيه، دي فكره بس. تعرفت عددهم كام؟ متوزعين ازاي؟ التخطيط اصابهم ازاي؟ عرفت شيء من الشراسه وشيء من العذاب اللي انصب على رؤوسهم وشيء من الدمار وشيء من ان في ازاي نشات احداث علمانيه يعني مرتده وماركسيه. طبعا لما نريد طب ناخذ العراق كده كمثال مش ممكن يحدث العراق. امريكا فضلت العراق ليه وازاي؟ ما الذي يحدث في هذه البلاد الان في العراق؟ ودي يعني بقى لها سنة مقالة دي بقى لها سنة. ولكن لا اعتبروها مصادفة ان كانت مكعكة العيد من بين الاسماء التي اطلقت في الغرب على عملية رعد الصحراء تسموها عاصفة الايه الصحراء او المجد للعذراء او حرب الخليج التي ارجئت. فهذا الوصف كعكة العيد مملوء بالايحاءات والمعاني الواضحة. فالعراق بما فيه من ثروات وثورات وما يعيش من امال والام ادخل المطبخ الغربي المتطور جدا لتصنع منه كعكة كبيرة يتولى صدام اشعال النار لانضاجها للآكلين. كعكة العيد. ولكن اي عيد بقى؟ هل هو عيد خمسينات اسرائيل كما قلت لكم التي لا تزال تضع فوق منصة الكنيست عبارة الثورة المحرفة تبدين فيها ايه؟ فوق الكنيست عبارة محرفة ومتزوقة العبارة دي تبدينها ايه؟ لنسلك اعطي هذه الارض من النيل للفرات. هذا عقيق اليهود اللي حربونا عشان. ام هو عيد مئوي بازل مؤتمر بازل والمؤتمر الاول لحكماء صهيون بزعامة هرتزل الذي اعتبر نصف العراق ضمن ارض الدولة اليهودية المستقبلية اسرائيل. يعني خلي بالك اليهود عندهم نصف العراق ملك مين؟ اسرائيل. هل تصورتم ذلك؟ شايف التصوير بيتم ازاي؟ كل التفتيش ومش عارف كل التخطيط هو المتحداول وحزب الاطلسي خالف امريكا كله مبني على كلمة مين؟ اليهود من النيل الى ايه؟ ولكن بحيث يتم من غير إثارة الشكوك من غير ما الإسلام يصحى يتم بالمصر كل شيء يتم ومعه الغرور معه التدليل. ولكن غرورهم يروج على من؟ على اللي ما عندوش ولاء ولا براء خالص ما يعرفش ولاء ولا براء ما يعرفش خبر القرآن أو السنة. فبيروج هذا الباطل على أما نحن فلا يروج علينا إلا بعد أن نكون قد خرجنا من الملة غالبا والعياذ بالله. يروج عليك إيه؟ عكس كلام الله عز وجل؟ ضد كلام الله عز وجل؟ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع إيه؟ من الله. وكيف نقول صداقة وكيف نقول في الكلام الفارغ ده؟ فإسرائيل عندها ده الاعتقاد نصف العراق ملك لهم. أم هو عيد الألفية الثانية عند النصارى؟ نهاية الثانية بداية الثالثة يعني؟ الذين يقولون بحديث الانجيل المحرف عن معركة الهرمج الدول هل تمهد لعودة المسيح؟ تلك الحرب التي ستكون ضد قوى الشر من بلاد اشور ومن يتحالف معها. على اي حال لا يبعد وصف الكعكة كثيرا عن وصف القصعة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فكلاهما ستباع عليه اكل اكل الحقوق اكل السحت بل اكلت لحوم البشر. فالقصعة التي اخبر الرسول عنها عليه السلام في الخبر الصحيح لا تشك او لا نشك ان العراق وغير العراق تمثل ثريدها ولحمها الذي تتماهشه الذئاب البشرية ولا لا؟ واضحة ديت؟ طيب مرحلة التفتيت والتقسيم اللي هو المرحلة في العراق. العراق اتقسم ولا ليس متقسمش؟ انت وصلنا العراق لسه واحدة واحدة تم تقسيم بس هو لسه بايه؟ هيجي بقى يهددوه بالكرسي في الحاله دي هيقبل هيقبل وهنقول كلام وشعبه يصدقه ايضا. تصور يخرج في يوم صدام حسين هذا الطاغوت الكلب المجرم يخرج على شعبه ويقول لو علمت انكم جوعى لفتحت مقاديم وعليهم عليهم ازارات يا اخي شذب فعلا يعني يقول لك ايه؟ يقول لك لفتحت مقاديم المقاديم الكون بيدي هاتين ومد يديك والشعب يصدق ومبسوط ومصدق. أكلون سماعون للكذب أكلون للسحت يعني قلوبهم تغتدي بالكذب وأبدانهم تغتدي بالسحت. فهل من خير بعد ذلك؟ شعوب أبدانهم تتغذى على السحت وقلوبهم تتغذى على الكذب هل من أمل؟ يا ده الشعور بتاع امل ما فيش امل غير في الرجوع للنبي عليه الصلاه والسلام. والله العظيم ما امل ولم يرجع ترجع الكرامه الامه الا برجوع النبي عليه الصلاه والسلام من خلال اهل الدرايه لهذا الدين، من خلال فاهمين هذا الدين، مش من خلال اهل الروايه اللي بعضهم مش فاهم الموضوع فين ازاي ورايح فين ومش عارف اي حاجه عن الواقع اللي عايشه. لازم اهل الدرايه اولا، اهل الدرايه مش الروايه بس، ومنهم شيخ سبحان الله مقصود حفظه الله عز وجل، فاهم الواقع ازاي وعارف ينزل الايات والاحاديث ازاي على الواقع. هم دول الذي يرجع لهم المسلمون، مش مجرد واحد حافظ احاديث كذا وحافظ على طب انت ما عندك هات بتاع البخاري واقعد اقرا في البتاع زي ما كان بيلبس مش عارف غازي وايه قاعد يقرا بتاع البخاري طبعا بس ولو كان بيدرس القران يعني لو قرا بتاع البخاري كده في المحراب هنصحى ننتصر. اهل الدرايه اللي فاهمين، ومن الاميون لا يعلمون الكتاب الا امانين، وبينزل بتاع الكتب مثل امانين تلاوه لا يعرفونه شيء، فكذلك القران هم تدندن بالقران ولا يعرفونه من شيء الا الخليل الا ما رحم الله عز وجل. فما هو دي امانين تلاوه، وهذا لا يروج ابدا ولا يعود فائده على المسلمين. لا بد من الرجوع لمنهج النبي عليه الصلاه والسلام بفهم، مش الروايه بس، وبفهم بدرايه وبفهم السلف ومن الصحابه، لابد من الرجوع للاصل. انما اي امل خلاف ذلك لا. واحد يقول لك طب وده امتى؟ قد يكون بعد 1000 سنه. هتقول لي تيأسنا، هيأسك ليه؟ هو انت مطالب بإصلاح الكون؟ قد ما عليك، قد ما عليك بس هو ده المطالب منك. وابشر اعظم البشاره، وبشرك اعظم البشاره ان اديت ما عليك. طوبى للغرباء، هو ده، قد ما عليك. انما امر الله سياتي في الوقت الذي يريده الله عز وجل. اذا رجعنا الى ديننا، لما الضرب والذل يزداد في جميع بلاد، بقى له 600 سنه شغال الضرب ده. كلما ازداد شراسه كلمه الشباب يروحوا بالافق بناء على تبديلات حزب الايه؟ الاطلنطي وتصريحات حزب الاطلنطي التي بيناها في الخطبه الماضيه والتي قبلها، والله المستعان. فالعراق فعلا داخل على مرحله تقسيم وتفكيك. واخد بالك؟ فما افترت الاخبار عن المخططات الموضوعه لها لهذا التقسيم. لا فيما يتعلق بعراق الاتحاد، بل فيما يختص بلاد اخرى في المنطقه كمصر والسودان ولبنان واليمن وغيرها، بحيث تتحول الى دويلات بدلا من دول على اذن طائفيه او عرقيه او قبليه، لتبقى دوله اليهود سيده المنطقه وصاحبه الذراع ثلاثيها وسط كيانات هزيله ممزقه متصارعه متناقضه مشغوله بنفسها ومنكفئه على ذاتها. وفيما يتعلق بالعراق ايضا، هناك خطه كان قد وضعها قبل اكثر من 25 عاما الصهيوني المخضرم. مين؟ ها؟ لا ما تحس كده، تحس كده 100 سنه. ها؟ كسندر. فاكرين كسندر؟ كان الشعب المصري يعظمه. راجل حياتي بالرخاء، حجيب السلام والرخاء. فاكرين كسندر؟ اهو ده. وضع الخطة ظهر الصهيوني المخضرم من 25 سنة. وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هو عبارة عن إيه؟ عن إطار استراتيجي عام يتم بمقتضى إبقاء الأوضاع ملتهبة بالاختلافات والتناقضات في المناطق المحيطة بإسرائيل. ده كان تحقيق كيسنجر. لتظل في مأمن من، فاكر لما مصر وقعت على كامب ديفيد؟ إيه اللي حصل بعدها؟ العالم العربي حصل ايه؟ ده العالم العربي ده اصلا مش مع، ده هو اصلا مع امريكا. ده العالم العربي اللي مش شايف تخطيط كتير، هو تخطيطه كده، نظام من السجون هو نظامهم كده، هو ده التخطيط. مصر عجيب وان كان مكروه تزول منه الجبال، ابقاء الاوضاع المنتقده من الاختلافات والتناقضات في المناطق المحيطه باسرائيل لتظل في مامن من وجود كيان ايه؟ مستقر وقوي او قابل ان يكون قوي ومستقر. وفيما يخص العراق، تقتضي الخطة بترتيب او تقضي الخطة بترتيب ظروف سياسية وعسكرية كفيلة باضعاف وحدته، ثم اقامة دولة جديدة في منطقة الخليج تمتد على اكثر من 80% من اراضي الجنوب العراقي. قال لي تقسيم العراق، قال لي امريكا بتعمله الان بخطه بتاعه السنجر 80% من اراضي الجنوب العراقي الى جانب منطقه الاحواز التي تقع غرب ايران وتحاذي مناطق جنوب العراق. ومن شأن دولة كهذا أن تحظى بأكثر من 60% من الثروة النفطية الموجودة في كل من إيران وإيه والعراق. ده شيء عجيب جدا. احنا قلنا الكردستان في مجموعة حوالي 70% من النفط الموجود في المنطقة، مش كده؟ إنما الدولة اللي جنوب العراق دي عليها أمريكا تعملها. جنوب العراق وجزء من ايران غرب ايران الشيخ حزين ده العجين ده تمثل 60% من بترول العراق وايران. الى جانب التمتع هذه كبه كبيره وبقطع من زراعيه مناسبه، هذا حدث تجانس الحاصل بين سكانها الذين ينتمي معظمهم الى الطائفه الشيعيه، وايران حترحب بذلك. طائفه الشيعيه المنحدره من اصول عربيه، خلي بالك اهداف امريكا من التخفيف تهدف ام واشنطن من وراء تنفيذ هذا المخطط اللي كان عامله مين الصهيوني سنجر، ان تجني فوائد استراتيجيه كبيره على النحو التالي. اول فرق اقتطاع جزء كبير من القدرات النفطيه والبشريه والمائيه والزراعيه في كل من العراق وايه وايران، مما يقلل من حضورهما الاقليمي ومن المخاطر التي يشكلها كل من البلدين على جيرانهما في الحال والمآل. اثنين اكمال دائره السيطره الامريكيه على معظم منابع النفط في منطقه الخليج بعد ان تكون هذه الدوله قد اقتطعت او اقتطعت اكثر من 60% من الامكانات النفطيه لكل من العراق وايه وايران. يبقى امريكا تسيطر بس بترول النفط الخليج وايضا نفط هذه الايه المنطقه، حاجه عجيبه جدا تخصيص الناس دول. ثلاثه ستكون هذه الدوله، ده مش التخصيص بس خلي بالك، ده تخصيص امريكا عشان العراق وبتقول العراق وبتقول ايران والكلام ده مش عشان كده. الهدف الاول هو ايه؟ تمزيق الاشياء امل ابدا لعوده المسلمين للاسلام. وسنرى ذلك، هتشوف بوش لما وعد الاتراك بوعود عجيبه ولما جات لهم الضربه الشديده جدا راح يلعب مش عارف جولف ولا ايه وصر على قال ايه هو المحصل في العراق دي مساله داخليه تخص العراق، وترك صدام يعمل ايه كل شيء في الاكراد هناك. ليه؟ مش مهم عندهم ايه المهم عندهم؟ ان النزاع يظل مستمرا والنار تظل ملتهبه والتقسيم يكون حقيقه وما الى ذلك. ثلاثه ستكون هذه الدوله اللي هي جنوب العراق حاله قيميه عباره عن شريط حدودي يفصل ايران والعراق عن جيرانينا من الدول الخليجيه التي عانت لفتره طويله من المخاطر المحتمله لهذين الجارين، عشان تتثبت العمليه نظام العداء مستمرا بين الدول بقى السعوديه والخليج وبين ايران والعراق. اربعه يمكن لهذه الدوله ان تمثل يعني حاله دول الخليج ستؤيد امريكا بايه؟ تقسيم العراق. هتقعد تقول لك لا ده غلط وما يصحش، هم في الحقيقه ايه؟ يؤيدونها. لان فرق بين الاسلام والمسلمين وبين قاده القاده الذين فرضوا على غير المسلمين ترى ذلك شديدا. اربعه يمكن لهذه الدوله ان تمثل عوامل استقطاب لابناء الطائفه الشيعيه من البلدين العراق وايران، يساعدوا على وضع هذه الطائفه ضمن سياق معيش اجتماعي ذي طبيعه انتاجيه مترفه تنتهي بها عن ميولها الثوريه لتصبح مهيئه بعد ذلك المساهمه في خدمه المصالح الاستراتيجيه الامريكيه. في الخليج خلي بالك قد يقال ان هذه الخطه الموضوعه منذ ربع قرن بسنجر من 25 سنه قد تكون التغيرات في المنطقه الان لا تساعدها على التنفيذ. يقول كاتب المقال ومن المتخصصين قد يكون هذا، ولكن الخطه تدل على اي حال على ان تقسيم العراق خلي بالك وغيره هدف قديم ولا لا للقوى الغربيه التي قسمت بالفعل العالم العربي والاسلامي وفرقت بين شعوبه بحدود وسدود جغرافيه وسياسيه بعد دوله الخلافه طبعا. والغريب ان دوله الاحواز الرافضيه اللي عايزين يعملوها ديت هذه لم يواريها النسيان كما يظن، بل لا يزال التهامس بها يتردد في اروقه الغرب. فقد نقلت جريدة السياسة الكويتية في عدد الصادر في 23/5/1917 هجرية عن مصادر أردنية أن هذه الدولة ربما ترى النور في غضون سنوات قليلة على حسب ما تردد في أوساط الإدارة الأمريكية. التي تؤكد المصادر انها رفضت في التمويل المخطط مبلغ 30 مليون دولار. شايف المخطط امريكا تدفع بيه كام؟ 30 ايه؟ بليون. بليون يبقى كام؟ مليون مليون او مليار مليار او مليار مليار او الف مليار. واخد بالك؟ الف مليار يعني تخيل يعني المليون وبعدين مليار الف مليون الف الف ايه؟ الف الف الف الف, ألف مليون. واخد بالك؟ ما هي كده. ما هو الف مليون تبقى مليار. اضربها في الف كام تبقى بليون. هيزيدوا كام على الهدف ده؟ هيجيبوها منين؟ ده امريكا عدد دول رهيبه جدا على العالم كله. خليني فلوس المسلمين جوا منين؟ مش عارف ازاي جوا منين؟ فلوس المسلمين ما لوغوش استقبلوه استقبالا بتصفيق حر وحاد. فاكر التلفزيون ساعتها كان بوش حمد الاله في امريكا ليه؟ فان يسعى على ذلك ويحقق التخطيط الصهيوني الصليبي. هنشوف خطبه الجمعه امريكا بتشتغل ازاي باذن الله. استطاع ان يحقق ذلك باموال مين؟ المسلمين. هم غير ما احد يموت من بلادهم الا قوي جدا. ياه ايه الذل ده الرهيب ده؟ ايه الغضب الواقع على المسلمين ده؟ هو ده السنه الربانيه. ثبت الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى ايه؟ الى دينكم. 30 مليون دولار. واللافت للنظر ان الازمه الاخيره لما فيها من احداث متتابعه كان بقول لك المقاله دي من سنه شهدت رواجا لما يعرض خيار الحل الشيعي ومؤداه إقامة كيان شيعي في جنوب العراق بتفاهم أو بدون تفاهم مع إيران. وبالرغم من أن مجرد الحديث عن هذا الخيار يسيل لعاب روافض العراق إلا أنهم من باب التقية أو التقية السياسية يظهرون معارضتهم لهذا الحل ويعتبرون الحديث عن تقسيم العراق من اختراعات صدام حسين. يقول لك يا عم تقسيم مين يا عم؟ ده صدام حسين اخترع الكلام ده ليشير مخاوف دول الجوار اذا ذهب هو. يقول لو انا رحت كل ده كلام كلام فارغ وكلام مكره عجيب جدا كما صرح بذلك فلان فلان. بلاش الكلام ده عشان بس ما نوقعش دماغنا. طيب تعالى شوف كده بعض التصريحات. هل يذكرنا موقف الشيطان الجنوب في السودان جون جرانج الذي اطلق على ثورته حركه تحرير ايه؟ السودان ولا جنوب السودان؟ لا السودان كله. حركة تحرير السودان حركة اسمها كده. هو صليبي وامريكا بتساعده والحرب لم تقع. هو المسألة كده مش الا نغاية ما خلاص على المسلمين. لكن يتوقف انت في الوقت الذي يريده الله لو رجع المسلمون الى الايه؟ الى الاسلام. ما رجعوش انت ترجع انت تجد انت قد ما عليك. ويا رحمن يا رحيم يا غياث المستغيثين. فثمن اسمها حركة تحرير السودان وليس جنوب السودان فقط. ويذكرنا ايضا بتصريحات شنودة في مصر هنا بابا الاخوات في مصر هل يتعجب عندما سئل عن رغبة الاخوات في الاستقلال بجنوب مصر؟ فقال بس كان ده بنشرح هنا طبعا عشان نسألك الفتنة شوف. فقال كيف نكتفي بالجزء عن الكل؟ لما انت عايز تقسم يعني تقسم جنوب مصر قال لهم لا تبود تيجي برضه من الاسف ونرضى ونرضى يعني بجنوب مصر بس كيف نكتفي بالجزء عن الكل؟ ان مصر كلها وصل للاقباط والاقباط فكلنا اقباط غير ان منا مسلمون ومنا ايه؟ مسيحيون. شوف الكلام. ان الخطر الشيعي اذا بسط يديه على العراق فانه سوف يكون ظهيرا لا قدر الله لحركه مجد شيعي رافضي في المنطقه تمتد من طهران الى المنامه. ولا يحال هنا ان العداء بين امريكا وايران يحول دون حصول ذلك. فامريكا ان كانت تعادي ايران سياسيا الان فانها لا تعادي كل الروافض فالضروره تحتم على ان تصادقهم. ثم متى كان الروافض على مر التاريخ اعداء للنصارى او غيرهم من اعداء الامه؟ اعداء للنصارى او غيرهم من اعداء الامه. هل الرافضه او الشيعه دول كانوا بيحاربوا ايه؟ مع المسلمين. تعرف طبعا تاريخهم. تعالى بقى الأكراد ولا نصحى عشان الأول ها؟ عشان بقى على إيه؟ على الشريط يعني؟ طيب نكمل العشر دقايق دول عن الأكراد وهم في العراق إنما الكلام ده صفته كله عشان نتكلم عن أكراد إيه؟ العراق الأسبوع كان إن شاء الله حديثنا عن أكراد تركيا وإيران والبلاء ده عشان تكمل إذا أنت عرفت جزء مهم ويعني بصراحة أمريكا ده كله حزب أطلسي في المنطقة وضرب العراق ده كله بسبب إيه؟ هو الكلام ده نشوف هتفهمه إلا بالمقالات دي. هو ده المسح الصحيح لضرب امريكا للعراق. هو ده الهدف. كل شيء عن العراق هو ده اللي حسسها من خلال مقالتي. ما ده موضوع مهم ولا مش مهم؟ وكذلك نفصل اجمل التسليم سيادين المجرمين. الظاهر ان الضرورة الأمريكية تقضي بان يعطى الاكراد قطعة من القصعة العراقية. خلي بالك طبعا ده يعني ايه كلام ده كلام له تفصيل يعني. لان اتفقت الولايات المتحدة على المعارضة العراقية حوالي انفقت يعني عليها حوالي 100 مليون دولار ذهبت الى الامور الدعائية والاعلامية. ليه؟ لها اهداف ورأي ذات. خلي بالك فللزعامة العلمانية الكردية اصناعها القديمة في القسمة. ايه الزعامة العلمانية؟ طلباني برجاني كما سنرى وجديد ده برضه كل دي زعامات قومية علمانية ما هيش اسلامية وكلها قامت فكان النتيجة من ربو الفتح على فان تؤثير مع العلمانيين دول المرتدين دول. والله لا ينصر العلمانيين وانما ينصر من اهل السنة والجماعة. نصر الله بحسب اتباعنا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد جعل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني بالمطالبة بحكم ذاتي للأكراد. وقاتل الحزب عبر تنقل الوصول إلى هذا الغرض. أما الحزب الآخر والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطلباني أهو فقد جعل قضيته التي نظر إليها حق تقرير المصير للشعب الكردي. ويقترح الحزب إدارة كونفدرالية بين الحزبين الرئيسيين لأكراد العراق ويعتبر هذا حالا وقتيا آنيا كما هو الحل الدائم. خلي بالك ان الحزبين العلمانيين ينتظران ما ستسهل عنه المواجهة بين امريكا والعراق. المقال دي من سنة. خلي بالك حزب منتظر امريكا هتعمل مع العراق عشان ياخدوا ايه المنطقة بتاع الشمال العراق خليها الاكراد. هل امريكا هتسمح لذلك واليوم للاكراد؟ اه مسألة علمانية ماشي علمانية بس انما اسلامية وكده لا. هم ما ستنتظر ما يحدث ما ستسفر عنه المواجهة بين امريكا والعراق. فاذا اتصرف عنه سقوط النظام او ضعفه الشديد فسيطردان سيطرتهما كقوتين او كقوة واحدة على صدام يعني. فهي تمتلك عرضا والشعر نقيات. وقد شهدت آونة الأخيرة انفراجا في العلاقات بين الخصمين اللدودين اللي هم البرزان والطلبان في قيادة الحزبين. فهل تسمح الظروف واقعيا لإقامة كيان كردي مستقل في شمال العراق أم أنها أوهام أيضا؟ رجل كتب المقال يقول نحن نجزم بأن القسمة الكردية العلمانية من الكعكة العراقية حاصلة الآن واقعيا. لكتب الكلام ده بسرعة عبد العزيز كامل ومتخصص يقول لك حاصلة الآن إيه؟ واقعيا وإن لم تعلن رسميا. ففي شمال العراق سلطة منفصلة عن السلطة المركزية في بغداد ولا لا؟ بس لسه فيها ايه مناوشات. وان لم تبقى يبقى الاكراد هناك ايه يبقى امريكا حريصه على السنه في الاكراد ولا هناك القياده ايه علمانيه؟ انصح الكلام ده كويس. حاصلت انا واقعيا وان لم تبقى وبتجهز ثاني تاخذ ناس نظام الابتعاث عشان تعيد دائما القيادات العلمانيه المتمكنه. انظر ابدا المسلمين وانظر الى مناهج التعليم وانظر الى منهج الاعلام ومنهج الثقافة. كل هجوم شرس جدا بجميع الادوات الممكنة على الاسلام بل على الثوابت الان. شو الهجوم على السنة الان؟ شو الهجوم على السنة الان؟ كاكراتين انكار السنة في المنتهى البساطة الان كاكراتين في بلادنا عادي ويحمل ايه كبر ذلك برضو سياسة التعاس نظام العلمانيين. ده سبب سن كثير جدا ده غير الشهوات غير المنهج التعليمي. لا غزوات لا قرآن لا سنة بل اختلاط وتعرف طبعا المدرس ايه علمانية علمانية ردة كاملة وتحت حراسة الشرطة والجيوش في معظم بلاد المسلمين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولك وان لم تعلن رسميا ففي شمال العراق خطة منفصلة خلي بالك عن السلطة المركزية في بغداد وإن لم ترفع علما أو تخسر نشيدا أو ترسم حدودا. طب الثلث المتبقي من العراق لما ده نصف الجنوب الثلث الجنوب وده الثلث الشمالي فضل الثلث ايه المتبقي اللي يسموه اهل السنه بقى الجنود اللي هم جنود صدام حسين دول اهل السنه يعني واللي فيها الوثنيه نجدي اهل السنه انما نتابع للشيعه يعني الثلث المتبقي من العراق في الوسط من نصيب اهل السنه ومن اضاحيك الزمان ان صداما هو المسؤول طائفيا عن اهل السنه خلي بالك وهو المرشح بما يبدو لان يظل جاثما على صدورهم اذا اقتطع الشمال للاكراد والجنوب للشيعه فصدام ليس على قائمه الاهداف في رعد الصحراء والا لكانوا خلصوا عليهم بدري ولا لا فالوصول اليه شخصيا يكاد يكون مستحيلا على حسب ما جاء عن الامريكيين والبريطانيين بقى الوصول لصدام مستحيل ها ما هو مستحيل ولا حاجه بمثال بساطه يعني لو ارادوا انما هم يعلنون مصر عجيب الوصول مستحيل ابدا ان هو من غيره الامور تنصلح لان اشد واحد واشرف واحد في كبت الاسلام هو مين هو هذا المجرم هو صدام حسين فالوصول اليه شخصيا يكاد يكون مستحيلا على حسب ما جاء عن الامريكيين والبريطانيين ولهذا فمن المضمون فيه او المقطوع به انهم يريدونه مسؤولا عن القطاع السني في العراق ما بعد التقسيم من في حد احسن من صدام عشان يقتل السنه ويعد السنه في ناديها من خرج ناس من اهل السنه لكن هو ده موجود على ده ليظل كنصب تذكاري يذكر العرب بمفاخر القوميه العربيه البائده تعرف الرايات والاعلانات بتاعته والكلام بتاعه تعالوا رايح قم المعارك الممزقه وتعجب من حوله انشوده الحماس الاجود امجاد يا عرب امجاد ان التسارع المحموم نحو تقسيم العراق يخدم مجموعه متباينه من الاكل بالوكاله او بالاصاله وعلى راس المستفيدين من القسمه البيضه الدوله اليهوديه اسرائيل ثم الامبراطوريه الصليبيه امريكا ثم وكالعاده تتقاسم بقيه الجذاع بقايا ما تتركه السباع ولا ينبغي ان ننسى ان العراق الذي يبدو الان ضعيفا وفقيرا لا يزال غنيا بثرواته الجالبه للاصناع فآبار النفط لم تنضب ومجاري الانهار لم تجف والمساحات الزراعيه لا تزال حيه شيء عجيب ومما يثير العجب ان الكل يقر بالظاهر لان تقسيم العراق ضرر فادح منافقون ولكن كل فريق بعد ذلك يتصرف فعليا على ان التقسيم ضروره لا مفر إيه منها بدءا من صدام الذي يفضل التنازل عن وحده العراق على التنازل على الكرسي انفق صدام حسين ما يصل الى 2,000,000,000 دولار 2 مليار على قصور الضخمه له ولزمرته الحاكمه في ظل الحصار الذي يعاني منه الشعب وحده شيء عجيب ومرورا بمصائر المعارضه الانتهازيه التي ترى في التحكيم فرصتها لاثبات الذات واحراز المكتسبات وانتهاء بامريكا التي تريد ان تدخل القرن الجديد بخارطه تضمن مصالحها لاجيال قادمه لكن هناك طرفا واحدا يرى في التقسيم ضروره خالصه لا ضرر فيها وهم من اليهود طبعا اسرائيل والظاهر انهم لا يرونه ضروره فقط بل ضروره عادله اسمع بقى الايه ونختم جدا فقد ادلى بنيامين نتنياهو بتصريح في اخر ايام 97 قال فيه كل يعني سنتين كل المؤشرات او بالصبر كل المؤشرات المتوفره تحت ايدينا تؤكد ان بغداد في حاله استكانه وضعف عسكري تام يبقى نتنياهو بيقر بان بغداد ايه انتهت عسكري وده حقيقه فعلا خلي بالك ودي الشرط الاول تصدير الكلام ده كان سبب صحيح وبعد هذا الكلام الواضح عن قدرات العراق بنظر تقارير المخابرات الاسرائيليه لم تمض اسابيع حتى ملأ اليهود الاسرائيليون يعني والامريكان اليهود الامين فلو امريكا الدنيا صراخا الحقونا عن قوه العراق المرعبه شوف المكره بيحصل ازاي وهنا الفاجئ اللي بس الضم ده اهو لك ايه ده في خطوط قوي فضل يبكي يقول لك ايه انت صدام يطلع بقى بالحاجات اللي حدث وهو ما عندوش ولا فقر حتى يحارب بيه والناس فاكرين ربنا يعني ده ظلم ربنا مسلطه على القوم المسلمين انما في مصر اليهود يقول لك الدنيا ملأ الدنيا صراحا عن قوه العراق المرعبه وتكاثرت التصريحات على السنه المسؤولين الامريكيين الكبار خلي بالك واكثر اليهود وهم في حياتي اكبر الصحف الامريكيه واكثرها يهوديه تعبر عن تخوف عظيم من الخطر العراقي الذي اصبح يتهدد كل الجيران خاصه الجار السابع اسرائيل. وتحدث المحذرون عن خطر حقيقي يهدد اليابسه والماء والهواء معا اذا استعمل العراق الذي حوزته من اسلحه. ازاي لم تكن هذه التحذيرات مجرد فرقعات اعلاميه لصحافيين هو او محترفين؟ النهارده دي استفد من المعلومه دي. استفد من الله يكرمك عشان ما تخسرش اللي بتسمعه. شوف نظامهم ازاي بيعملوا ازاي اليهود بقى. مش واحد صاحب صغير لا او جبل محترفين بل جاءت على اشياء مسؤولين يفترض ان يكونوا محترمين. واخد بالك؟ فوزير الدفاع في اكبر دوله في العالم اللي هو اسمه ويليام كوهين لوح وقتها عشان ايه؟ والكلام ده كان عشان ايه؟ عشان الضرب الامريكا هتستعمله ده. الحرب الخليج خلصت امريكا عايزه ترجع تستعمل اهو. شفت الكلام؟ لوح وقتها امام الملايين من المشاهدين الامريكيين بكيس من السكر كيس كيس السكر وقالوا ان عبوه بهذا الحجم من الجراثيم فتملكها العراق تكفي لاباده كل سكان مدينه بحجم نيويورك. ده هو صدق حسين عام زمان. ثم خرج بعدها وزير الدفاع البريطاني وفي نفس الوقت جورج روبرتسون امام الكاميرات وفي يد زجاجه مياه صحيه نحط على ايه مشاهدين ايه اللي حصل ده. وقال المشاهدين المجهولين البريطانيين ان عبوه مثل هذه الزجاجه من غاز في اس التي يملكها العراق تكفي لاباده كل سكان مدينه لندن. يا سلام. شوف مصر القومي قالوا ايه. وايضا تبرع رئيس فريق الامم المتحده لنزع اسلحه العراق اللي اسمه ريتشارد باتلر وذكر مدينه ثالثه لتل ابيب وقال ان بقدره السلطان ان يبيد للحظات كل سكان تل ابيب. ثم ظلت العجوز اليهوديه اولبرايت وزير الخارجيه الامريكيه تنفخ في جمر التحريض او جمر التحريض لتشتعل او لتشتعل نار الحرب ونازح هؤلاء بتلك التصريحات الناريه في الهاب مشاعر الصدق لدى قطاعات عريضه من شعوب الغرب الساسه اصلا ودقت طبول الحرب عاليه واستمرت الحشود العسكريه متزايده متواليه وصدرت التوجيهات للرعايا الغربيين بمغادره مواقع الاحداث المدقعه ووزعت كمامات الوقايه من الغازات. وبعد ذلك ايه تم ايقاف اللعبه بقدر الله عز وجل بطريقه اخرى تماما انما استمر ايه مساله الضربات الامريكيه. فشيء عجيب جدا مساله التخفيف اليهودي الصليبي الذي يحدث في هذه منطقة الأكراد. إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله ننتهي منها مع الدروس ونقرأ برضه ما هو مكتوب في مجلة السياسة لعل أن نجد فيها شيئا لأنني قرأت مقالات كثيرة جدا. يعني قرأت مقالات في مجلة السنة اللي هي ممنوعة الآن عن أكراد من سنة 91 و92 حقائق عن أكراد من ناس من الكرد وناس ليس من الكرد بحيث تتضارب بعض المقالات. واحد من الاكراد زعلان جدا لما توصف مسعود برزاني ده من راح اسرائيل يقول لك ده كل مسعود برزاني راح اسرائيل ده ما خرجش من هناك من بعد ابدا. كل راح اسرائيل ده معناه ايه؟ من راح اسرائيل يقول لك ده من دعايه تقول له مصالح كيف تصدقون ذلك؟ اقول لك حضرتك قتل لله شوف المثال فيه ازاي؟ طيب يعني لما تتعارض الانباء بالشكل ده والاخبار يعني يقول لك مين اللي ضرب الاكراد؟ يقول لك السنه مش الشيعه. السنه اللي هو مين؟ اللي هو صدام حسين هو بتاع الجنود هو دول سنه. هكذا كده لا حول ولا قوة إلا بالله.